بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ملحق في الرد وتوريث ذوي الأرحام. الرد إذا لم يستغرق الورثة أصحاب الفروض التركة ولم يكن فيهم عصبة يأخذ ما فضل عنهم، رد الباقي على من لم يكن منهم زوجا ولا زوجة بنسبة فروضهم. فالرد هو زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام، بخلاف العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. لقد رأينا في الدرس الماضي عندما حللنا مسائل الرد أنه لو خلف إنسان بنتا فإنها تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، يرد على كل أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. ولكننا نذكر دائما فنقول: إذا كان في المسألة عصبة، العصبة يأخذ الباقي، لا يزيد عندي شيء حتى أرده. إذن المسألة فقط فيها أصحاب فروض، من جملة أصحاب الفروض الزوجة والزوج لا يرد عليهم، أما الباقي فإنه يرد عليهم. مثلا لو كان من الورثة أخ لأم، ماذا يأخذ إذا انفرد؟ السدس. بقي 5 أسداس لمن؟ له، يأخذ السدس فرضا والباقي ردا. طيب إذا كان معه عند ذلك بنت، البنت تمنعه في الأصل، تحجبه، ولذلك لما حجبته بقيت هي في النصف، وبقي هو له ماذا؟ بقيت لها النصف فرضا والباقي ردنا. بينما لو كان بنت وبنت ابن، بنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس. أصل المسألة من 6، البنت أخذت 3 وبنت الابن أخذت 1، شطبنا على 6 وجعلناها من 4، بدل النصف صارت البنت تأخذ 3/4، وبدل السدس بنت الابن صارت تأخذ الربع، وبذلك انتهى المال. قال: ودليل ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فما فضل بعد الفروض المذكورة في آيات المواريث وكذلك الأحاديث يرد على أصحاب هذه الفروض بعموم الأولوية، ولذلك لا يرد على الزوجين لأنهم ليسوا من أولي الأرحام من حيث الزوجية. يعني إذا سئلنا لماذا لا نعطي الزوج والزوجة، لأن الله عز وجل يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا دليل من كتاب الله، فما الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما كان سيدنا سعد في مكة ولم يكن عنده إلا بنت واحدة، وأراد أن يوصي بماله، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمح له عند الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. قال منعه صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أن يزيد في الوصية على ثلث ماله، وقوله له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد أخبره أنه لا يرثه إلا ابنة له، والبنت فرضها النصف كما هو معلوم، فدل ذلك على أن التركة كلها لها بعد الوصية، وأن لها حقا في المال فيما فوق الفرض، حيث لا يوجد معها من يزاحمها، ولا يكون ذلك إلا بالرد. كيفية الرد؟ نحن نقرأ لكن شرحنا الرد واستوفينا شرحا في الدرس الماضي، يعني حتى لا يقال إننا نستعجل في شيء. الحالة الأولى: إذا لم يكن في الورثة أحد الزوجين، فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم، الأم ترث إما الثلث وإما الثلث أو السدس. الآن إذا لم يكن في الورثة إلا أم، ماذا ترث؟ الثلث. لا يوجد أحد، لا يوجد لا عدد من الإخوة ولا فرع وارث، تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا. لا يوجد في المسألة إلا بنت، ماذا تأخذ؟ النصف فرضا والباقي ردا. لا يوجد في المسألة إلا أخ أو أخت لأم، تأخذ السدس فرضا والباقي ردا، فله المال فرضا وردا. وإن كان من يرد عليه أكثر من واحد وكانوا صنفا واحدا، هذا لا يصح إلا في الثلثين. فإذا كانوا بنات يأخذون الثلثين فرضا والباقي ردا، وإذا كانوا بنات ابن الثلثين فرضا والباقي ردا، إذا كانوا أخوات شقيقات الثلثين فرضا والباقي ردا، أخوات لأب الثلثين فرضا والباقي ردا. وقلنا في هؤلاء إذا كانوا من صنف واحد، كانوا بنات، بنات ابن، أخوات شقيقات، أخوات، حتى لا نتعذب في المسألة، نجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم فرضا وردا. خمس بنات ابن، أصل المسألة من خمسة، كل واحدة تأخذ الخمس. وإن كان من يرد عليه صنفين فأكثر، يعطى لكل فرضه، ثم تجمع سهامهم من أصل المسألة، ويكون المجتمع منها أصلا لمسألة الرد. وذلك كما لو كان في الورثة بنتا وبنت ابن، لو كان في الورثة، لو كان الورثة بنتا وبنت ابن، إذا كان الورثة بنت تأخذ النصف وبنت الابن السدس. أصل المسألة ستة، ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن، نحذف الستة وتصبح من أربعة. فأصل المسألة ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، ومجموع سهامهم أربعة، تجعل أصل مسألة الرد، ويصبح للبنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا، ولبنت الابن واحد من أربعة فرضا وردا. هذا إذا لم يكن أحد الزوجين. لو كان في المسألة أحد الزوجين فإنه يحافظ على فرضه، والباقي إنما يكون بين البقية. الحالة الثانية، إن كان في الورثة أحد الزوجين، يعطى للزوجة أو الزوج فرضه، يعني عندنا هذه الفروض نصف وربع وثمن، وهو واحد من مخرج فرض الزوجة، اثنين أو أربعة أو ثمان، اثنين إذا كان زوج طبعا ولا يوجد فرع وارث، الربع زوجة إذا كان معها فرع وارث، أو زوج وليس معه ومعه فرع وارث. إذا من الربع الزوجة ليس معها فرع وارث، الزوج معه فرع وارث. ثمانية زوجة أو زوجات ومعهن فرع وارث، التي هي أصل المسألة، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامه. رأينا أننا إذا حللنا المسألة فجمعنا السهام فبلغت أقل من الأصل، نقول في المسألة رد. نحل مسألة أولى سميناها بمسألة الزوجية، تأخذ الزوجة مثلا في فرع وارث من ثمانية واحد، والباقي يأخذون سبعة. ثم نحل مسألة أخرى ونقول هذه مسألة ردية، مثال زوجة وبنت وبنت ابن، الزوجة الثمن والبنت النصف وبنت الابن السدس. نحل مسألة شفوي بدون كتابة. الزوجة من أصل المسألة من 24، الزوجة لها ثلاثة بقي 21، البنت لها 12 بقي كم؟ 9. بعد ذلك البنت، بنت الابن لها السدس 4، نعم بقي 5، ماذا نفعل بها؟ إذا نحل مسألة نسميها مسألة زوجية، واحد للزوجة وسبعة للباقي. ثم نحل مسألة ثانية نسميها ردية، وهي عبارة عن نصف وسدس. النصف والسدس أصلها من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد أربعة، نشطب على الستة تصبح أربعة. نضرب المسألة الردية في المسألة الزوجية، المسألة الردية ثمانية أربعة والمسألة الزوجية ثمانية، ثمانية في أربعة 32. ثم بعد ذلك نأتي فنضرب الواحد في أربعة يساوي أربعة من 32 حصة لم يختلف الزوجة، ثم يبقى. ثم بعد ذلك نضرب السبعة في ثلاثة 21 للبنت، وسبعة في واحد لمن؟ لبنت الابن. فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كان الباقي بعد فرض الزوجية له. مثال: زوج وبنت، زوج وبنت، الزوج له الربع والبنت لها النصف فرضا والباقي ردا. أصل المسألة من أربعة، أخذ الزوج واحد وأخذت البنت اثنين فرضا وواحد ردا، ثلاثة أرباع للبنت والربع للزوج. وإن كان من يرد عليه اثنين فأكثر من صنف واحد بقي أصل المسألة مخرج الزوجية. فإن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية عليهم قسم كزوج وثلاث بنات، أصل المسألة من أربع، للزوج الربع واحد وللبنات ثلاثة من أربعة مقسومة عليهم، كل واحدة تأخذ لنأخذ ثلاثة أرباع، ربع ربع ربع فرضا وردا. وإن لم ينقسم الباقي على من يرد عليه صححت المسألة كما فعلنا بضرب أصلها بعدد الرؤوس، رؤوس من يرد عليهم إن كان بين سهامهم وعدد رؤوسهم تباين كزوجة وثلاث بنات. أصل المسألة ثمانية، ماذا بقي؟ بقي سبعة، السبعة لا تقسم على ثلاثة، إذا نضرب أصل المسألة بثلاث لا تنقسم، فتضرب الثمانية بثلاث فتصبح المسألة من أربعة وعشرين. تأخذ الزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين وبقي واحد وعشرين، وهم عددهم كم؟ ثلاث بنات، على ثلاثة أخذت كل بنتين سبعة. وإن كان بين عدد رؤوس من يرد عليه وما بقي بعد فرض الزوجية توافق، ضربنا وفق رؤوسهم مع سهامهم في أصل مسألة الزوجية كزوج وست بنات، للزوج واحد من أربعة يبقى ثلاثة لا تنقسم، لكن بين الثلاثة والستة بالنصف، صحيح؟ عند ذلك ثلاثة لا تنقسم على من يرد عليه، وبينهما وبين عددهم توافق بالاثنين، تضرب بأربعة أصل مسألة الزوجية وتصح من ثمانية، يعني بين الثلاثة والستة يوجد اثنين. ضربنا أصل المسألة كانت أربعة ثمانية، نعم، في هذه للزوج اثنان الربع، ماذا بقي؟ بقي ستة، كل واحدة من البنات أخذت واحد. وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد، فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على مسألة من يرد عليهم كان أصل مسألة الرد هو مخرج الزوجية كزوجة وأم وأخوين لأم. الزوجة هنا أخذت الربع لعدم وجود فرع وارث، ماذا بقي؟ ثلاثة أرباع، لكن كل واحد من الباقين الأم لها السدس لتعدد الإخوة، والأخوين لأم كل واحد له السدس، هذا السدس أخذ السدس فرضا والباقي إلى الربع ردا، لذلك المسألة من أربعة، أخذ الزوجة الربع والأم السدس فرضا والباقي ردا إلى الربع أخذت الربع، وكذلك كل أخ من أخوي الأم يأخذ الربع، فصارت مسألة أربعة أربعة واحد واحد واحد واحد. نعم، فإذا أخذت الزوجة فرضها واحدا من أربعة بقي ثلاثة وهي منقسمة على مسألة من يرد عليه، وهي ثلاثة عدد فروضهم من أصل مسألتهم، فتكون المسألة الجامعة أربعة، للزوجة واحد وللأم واحد ولكل أخ واحد. وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم، ضربت مسألة من يرد عليه بمخرج فرض الزوجية، ويكون حاصل الضرب هو أصل مسألة الرد الجامعة، كما فعلنا نفعل مسألة أولى مثل قلنا زوجة وبنت وبنت ابن، المسألة الثانية سميناها زوجية فرض الزوجة والباقي، المسألة الثالثة ردية بقية أصحاب الفروض، ثم نضرب مسألة الردية بالمسألة الزوجية وينتهي الأمر. ومثاله زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوجة هنا تأخذ الربع فرضا، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس. حقيقة هذه المسألة تجد أنها في الأصل يعني الزوجة لها الربع والثلثين أصلها من 12، لو أعطينا الزوجة ربعها 3 والأخت الشقيقة نصفها 6 صاروا 9، والسدس 2 صاروا 11، بقي عندنا 1، كيف نرده؟ إذن نفعل مسألة زوجية وهي من 4، تأخذ الزوجة فيها 1 والباقي 7، ونفعل مسألة ردية، أخت الشقيقة نصف والأخت لأب 1، أصل المسألة 6 صارت 3، صحيح؟ نعم، صارت 4، 3 للأخت الشقيقة و1 للأخت لأب 4، الأربعة تضرب بأربعة التي هي مسألة الزوج، هي صارت من 16، تبقى الزوجة تأخذ ماذا؟ 4 من 16 الربع، بقي 12، هذه 12 هي للأخت الشقيقة والأخت لأب، حقيقة النصف 3 أضعاف السدس، فلو وزعناها على 4 9 ب3، يعني يتم هكذا تكون النتيجة. فإذا أخذت الزوجة فرضها 1 من 4 بقي 3، وهي لا تنقسم على مسألة من يرد عليه وهي 4 عدد فروضهم من أصل مسألتهم، فتضرب بأصل مسألة الزوجية وتصح مسألة الرد من 16، فمن له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا بمسألة الرد، فالزوجة لها 1 صحيح، ومسألة الرد 4، أخذت 4 من 16، وبعد ذلك كل واحدة، وأخذت الأخت الشقيقة 3 في مسألة الرد مضروبة ب4 أيضا صارت 12، وأخذت أيضا يعني صارت 1. إذن نحن نرى كيف تم القسمة، فوجدنا أن الزوجة قد أخذت 4 من 16، ماذا بقي؟ بقي عندنا 3 و1 4، ماذا بقي من هذه 4؟ 12، 12 تقسم على 4، 3 أخذته الأخت لأب والباقي 9 تأخذه الأخت الشقيقة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها، وعليه في مثالنا للزوجة 1 مضروب ب4 وللشقيقة 3 مضروبة ب3 وللأخت لأب 1 مضروب ب3. هذه المسائل حللتها وأكثر منها وأضعافها في الدرس الماضي، ودخلنا على هذا الدرس حلا قبل أن نأخذه بشكل نظري، فلا يقولن أحدكم إنني قد استعجلت به. نعم، الآن عندي آخر بحث لكنني لن يكون آخرا، أفكر اليوم بعدما كنت أقرر أن أنهي الكتاب، رأيت أنني سأعطي درسين بعد ذلك، سأعيد درسا في الحجب لأن الناس أكثر ما يخطئون في الحجب، والدرس الآخر سأحله في 40 مسألة، هذه المسائل 40 هي عدد حالات أصحاب الفروض، يعني بدل أن نقول من هم أصحاب النصف من هم أصحاب كذا، الأب كم حالة له؟ 3 حالات مثلا، الأخت كم حالة له؟ الزوجة كم حالة له؟ الزوج كم حال؟ نحل لكل واحدة الحالات التي يمر بها، فإذا حللنا بهذا الشكل عدد المسائل كلها لا تتجاوز 40 حالة، مو 40 مسألة، 40 حالة، يعني الزوج ليس له إلا حالتان، حالة النصف وحالة الربع، الزوجة له حالة الربع وحالة الثمن. وسنأخذ هذه المسائل أحلها بشكل مرتب، أبتدئ بالأب وأنتهي طبعا بآخر أصحاب الفروض، وأكون قد انتهيت من كل أصحاب الفروض لأربعين حالة. فمن نقصه شيء من الفرائض يستدرك من الأربعين حالة بطريقة أخرى. يعني كنا نقول النصف من فرضه، السدس من فرضه، العصب من الأب، الآن مرة سيأخذ سدس ومرة سدس زائد عصبة ومرة عصبة. سنأخذ الحالات الثلاث للأب، سنأخذ الحالتين للأم، ثلث وسدس، ثلث الباقي أيضا في المسألة العمرية، وهكذا نأخذ واحدا واحد. الأخت مثلا التعصيب مع أخيها، النصف لوحدها، الثلث مع الثلثان طبعا مع التعدد، كذلك مع البنات عصبات بالغير، وهكذا سنأخذ الحالات ومتى تحجب. يعني الآن سننتقل إلى آخر بحث وهو ذو الأرحام. ذو الأرحام يعني التعمق فيه لا طائل تحته، في بعض الأساتذة يعني تمضي سنة كاملة وهي تتكلم بذوي الأرحام، وحالة لا تمر معنا إلا نادرا، لكننا لا نترك شيئا إلا ونأخذه. قال المراد بهم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. مثلا إذا قلت لك ابن، بأي شيء يرث؟ بالتعصيب، جيد. وإذا قلت لك بنت منفردة بالفرض، والأم بالفرض، والزوج بالفرض، والزوجة بالفرض، والأخت الشقيقة بالفرض، والأخت لأب بالفرض، والإخوة لأم بالفرض. طيب هذا قريب ليس له لا فرض ولا تعصيب، مثلا بنت الأخي ماذا تأخذ؟ ليس لها فرض وليس لها تعصيب. بنت البنت، بنت الابن لها النصف أو لها السدس، صحيح؟ أما أو ليس لها شيء إذا استوفوا الثلثين، لكن بنت البنت ماذا لها؟ قريبة جدا من الميت، بنت بنته، نعم، ومع هذا لا ترث. بنت أخته لا ترث، بنت أخيه لا ترث. هذا النوع من هذه الأنواع ليس واحدا من المجمع على توريثهم. يعني لو نظرنا إلى أصحاب مثلا إلى الوارثين من الرجال لا نجده، وإذا نظرنا إلى الوارثات من النساء لا نجده، ماذا نعطي؟ قال هؤلاء قسمهم العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الذي ينتمي إلى الميت مباشرة، أقرب شيء إلى الميت، تلاقي نفس القرابة، بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، الابن بنت، الابن يرث والبنت ترث، ابن الابن يرث، بنت الابن ترث، ابن البنت لا يرث، بنت البنت لا ترث. إذن أقرب الناس إلينا أولاد البنات، أولاد البنات هم أقرب الناس إلى الميت وإن نزلوا، يعني مو شرط ابن البنت مباشرة، في آبل يكون ابن بنت الابن، يعني لا يشترط، مجرد ما كان لا يرث، لكن في درجات نقدم الأقرب، مثل ما كنا نقدم الابن على ابن الابن، كذلك في ذوي الأرحام نقدم الأقرب على الأبعد. قال وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا. إذن أول صنف بمن يتعلق؟ بمن كان الميت أصلا لهم، مثل بنات، نأخذ الجيل الأول، بنات البنات، بنات البنات، أو بنات بنات الابن، نعم. الآن ننتقل من الأصل، من الفرع إلى الأصل. أصلك من الذي يرث؟ ننظر، أصلك أربعة، من طرف أبيك جد وجدة، ومن طرف أمك جد وجدة، جدك من طرف أبيك يرث، جدتك من طرف أبيك ترث، جدتك من طرف أمك ترث. ماذا بقي؟ جدك الذي كنا نسميه الجد الفاسد أو الجد الرحيمي، هنا جاء كلمة رحيمي، فهو من ذوي الأرحام، مات وليس له إلا جد من قبل أمه، هل يرث؟ يرث بذوي الأرحام إذا لم يكن أصحاب فروض ولا عصبات، نعم، ولا يوجد رد، من يأخذ؟ إذن هذا القسم الآخر من ذوي الأرحام. قال الثاني من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصولا له وهم الجد أجداد. من الأجداد؟ من طرف الأم. قال والجدات، متى تكون الجد جدة ساقطة؟ دائما الجدة أم أم أم أم أم ترث، كذلك أم أب أب أب ترث، لكن تكون ساقطة إذا دخل ذكر ما بين أنثيين، أم أبي الأم، لأن أبو الأم ساقط، فكيف أمه؟ إذا هو ساقط من باب أولى أمه ساقط، فهذه أمه الساقطة الآن تأخذ بذوي الأرحام، كما لأنه الآن صار هو يأخذ فأمه تأخذ. إذا صار في عندي فرع الميت بنت البنت أو بنت الابن، هذا فرع الميت. أصول الميت الجدات والأجداد، من الذين قد سقطوا سابقا، مثل أبو الأم وأم وأب أمه، نعم. أولاد البنت، معلش يعني عم نعطي مثال مع بعمين، مثل بنت البنت ومثل بنت يعني أو أولاد البنات وأولاد بنات الابن، نعم جيد، هذا أحسن يعني للحفظ أشمل، نعم. الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت لكونهما أصلا جامعا له وللميت. هل إذا سألت الطريق بينك وبين أخيك من؟ أبوك، صحيح؟ هذا الأب فرخك أنت ومين؟ وإخوته، الإخوة يرثون، أبناء الإخوة الذكور يرثون، أبناء الأخوات لا يرثون، بنات الأخوات لا يرثون، بنات الإخوة لا يرثون. إذن ينتمي إلى أصلي منين؟ إلى إلى أبوي الميت، أبوي الميت. إذن هذا يكون جاءوا عن طريق الأب الإخوة يعني، والإخوة لهم أبناء، فقط ابن الأخ الذي يرث والباقي لا يرث. من يشمل هؤلاء؟ أولاد الأخوات ذكورا كانوا أو إناثا، ابن أختك، بنت أختك ترث لا ترث، من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، وسواء كانوا شقيقات أو لأب أو لأم. بنت أختك الشقيقة وبنت أختك لأب وبنت أختك لأم، ابن أختك الشقيقة وابن أختك لأب وابن أختك لأم، هؤلاء كلهم لا يرث. بنات الأخوة الأشقاء، ليش قال بنات الإخوة الأشقاء؟ لأنه أبناء الإخوة الأشقاء ذكرناهم وين؟ الوارثين من الرجال، ابن أخ شقيق ورد، أما بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب ما جاءت فيه، نلاقي مباشرة عندنا مباشرة ميت أم الميت، بعدين أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، ما في أولاده لا ذكور ولا إناث. بينما في الذكور وجدنا ابن أخ، لكن بنت أخ ما وجدناها لا هنا ولا هناك، فقلنا هنا بنت الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. بنو الإخوة لأم لا ذكور ولا إناث، الآن في ذوي الأرحام يرثون، وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء، يعني عن طريق الآن الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، أقول إخوة وأخوات، نعم. الرابع من ينتمي، خلصنا من الصنف الثالث، إذا الصنف الأول الميت أصل له، الصنف الثاني من ينتمي إلى الميت هم أصوله، أصول الميت. الآن من ينتمي إلى أبوي الميت، طيب إذا انتمى الآن الرابع إلى أجداد الميت، عمك عن طريق من؟ أخو أبيك، من جاء به؟ جدك، جيد. من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، مين هدول الأعمام يرثون؟ أبناء الأعمام يرثون، بنات الأعمام لا يرثون. الآن الأعمام يقابلهم أيضا من جدك من يأتي؟ عمات. العمات، العمات تورث ولا ترث، كريمة، تعطي وما بتأخذ، محرومة دائما. نعم، من ينتمي إلى أجداد الميت لكون هؤلاء الأجداد والجدات أصلا جامعا له وللميت، من؟ الأعمام للأم، عم الأم لا يرث، والعمات مطلقا يعني أخوات الأب، وبنات الأعمام مطلقا بنات الأعمام بشكلنا. من طرف الأم أخو الأم من؟ خال، نعم، وخالة. إذن الأخوال والخالات مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. الآن المسألة صارت بسيطة، نحط الميت وننظر من أدلى بالميت من غير الورثة؟ أولاد البنات وأولاد بنات الإبن، صح؟ من أصوله الأجداد والجدات الساقطون، صحيح؟ خلصنا. الآن من فروع أبوي الميت أبناء الإخوة، الكل، كل أولاد الإخوة لأشقاء ولأب ولأم غير الوارثين، هؤلاء أيضا من الصنف الثالث. الصنف الثالث من ينتمي إلى أجداد الميت سواء من طرف أبيه أو من طرف أمه، أعمام لأم، عمات، بنات الأعمام، أخوال، خالات، وإن تباعد. كيف نورث هؤلاء؟ طبعا لن نجد هؤلاء جميعا، لكننا قد نجد بعضهم من جهة الأم وبعضهم من جهة الأب. دائما الصنف الأول مقدم على الصنف الثاني، والصنف الثاني الثالث، يعني الأول والثاني مقدم على الثالث، والأول والثاني والثالث مقدم على الرابع. الآن كيف نورثهم؟ كيفية توريثهم؟ يرث ذو الأرحام حين لا يوجد من يرث بالتعصيب. احنا قلنا اول عمل نقوم به بحل المسألة، اول واحد الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. معنى ذلك يوجد عصبة ما بقي شيء، من اين نعطي ذوي الارحام؟ اذا في عصبة لا يوجد، لا يوجد من يرث بالفرض بالتعصيب او الفرض غير الزوجين. فإن لم يوجد أحد من الوارثين المجمع على إرث المجمع على إرثهم مطلقا كان الميراث جميعه لذوي الأرحام، وإن وجد أحد الزوجين كان ما بقي بعد فرضه لهم. زوج أخذ النصف وذوي الأرحام يأخذون النصف، الزوجة أخذت الربع وذوي الأرحام يأخذون الباقي. فإن انفرد واحد منهم كان المال جميعه له. مثال: مات رجل خلف زوجة، كان عنده بنت في حياته ماتت لكن متزوجة ومخلفة بنت، خلف زوجة وبنت بنت، الزوجة تأخذ فرضها ألحق الفرائض بأهلها، كم لها؟ الربع. خلص الربع، ما في فرع وارث يرث، لا ما اسمها فرع وارث، من ذوي الأرحام نحن الآن نتكلم. أخذت فرضها، ماذا بقي بعد فرضها؟ ثلاثة أرباع. من يوجد؟ لا يوجد إلا بنت ابن، بنت بنت، لو كان بنت ابن تأخذ فرضا وردا، لكن الآن لا يوجد وارث، لا عصبة ولا صاحب فرض، بنت البنت من ذوي الأرحام. من أي صنف؟ من الصنف الأول، من أولاد البنات، صحيح؟ أخذت المال كامل. فإن انفرد واحد منهم كان المال جميعه له، وإن اجتمع أكثر من واحد كان ميراثهم على النحو التالي: واحد، ينزل كل واحد من ذوي الأرحام ما عدا الأخوال والخالات والأعمام للأم والعمات منزلة من يدلي به إلى الميت. هل عندي مثلا بنت البنت، من أدلت بها؟ البنت. ماذا تأخذ البنت لو كانت مع الزوجة؟ أتأخذ النصف فرضا والباقي ردا. لو كان بنت ابن، بنت بنت، نفس الشيء، أخذت حصة أمها، انتهت الأمر. هذا إذا كانت واحدة. نعم، منزلة من يدلي به إلى الميت، فينزل كل فرع منزلة أصله، وأصله منزلة أصله، وهكذا درجة درجة إلى أن تصل إلى أصل وارثه. وكل من نزل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذ ذلك الشخص. لو وصلنا بعدين، هذا وصل إلى ابن وهذا وصل إلى بنت، شو منقول احنا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني من طرف عندنا اثنين من ذوي الأرحام، ضلينا نشطب واحد واحد هيك حتى وصلوا لوين؟ هذا أصله بنت للميت وهذا أصله ابن للميت بنفس الدرجة. ماذا نعطيه؟ ماذا يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وانتهينا الآن. نعم. قال: وأما الأخوال والخالات فينزلون منزلة الأم. الآن عندي أخوال وخالات وعندي أعمام وعمات، رأسا بقسم المسألة كأنه خلفنا هلأ مين؟ أب وأم. الأم بنعطيها حصة الخالات والأخوال، والأب بنعطيه حصة العمات والأعمام. نعم. وأما الأخوال والخالات فينزلون منزلة الأم فيما يثبت لها من كل المال عند الانفراد أو ثلثه أو سدسه. عند عدم الانفراد يثبت لهم، يعني ننظر لو كانت الأم في هذه الحالة ماذا ترث. نعم. وكذلك الأعمام للأم والعمات، وبنات الأعمام ينزلون منزلة الأب. من أين يأتي عمك؟ دائما يعني نحن ننظر إلى المسألة، عمة سببها من؟ لو جاءت من طرف جدك، والد من؟ أبيك. إذن هي جاءت عن طرف الأب فهي تأخذ من طرف الأب. الآن سنرى. نعم. لأنه إذا كانوا إحنا لا ينزلون منزلة الأخت لأم. نعم. منزلة الأم، الأم كالآن أخذت نصيبها الثلث، الآن هذا ذكر وأنثى ماذا يأخذون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. بعد أن ينزل كل واحد منزلته على النحو السابق يقدم من سبق إلى وارث سواء قربت درجته إلى الميت أم بعد. الآن ما في مانع ننظر إلى، فلو اجتمع بنت بنت بنت بنت بنت بنت، نعم، يعني الآن الميتة مو الجدة، أم الجدة، نعم، وبنت بنت ابني ابني. الآن خلينا نحذف واحد واحد، اكتبوا أنتوا لو كتبتوا بنت بنت بنت كتبتوا تحتها بنت بنت ابن ابن، كتبناه حذفنا البنت من كل طرف، ماذا بقي عندنا؟ بنت بنت وبنت ابن، صحيح؟ بنت ابن وارثة أم لا؟ سبقتها إلى الإرث؟ إلا مع السلامة الأولاني، لأنها سبقت مين؟ وصلت إلى وارث قبلها، كل واحدة بيصل إلى قبله لوارث. إذا صار عندي بنت بنت، لأنه بنت البنت ليست وارثة وبنت الابن وارثة، فسبقت كان المال للثانية. ليه؟ لأنها سبقت إلى وارث وهي بنت الابن. وإن كانت الأولى أقرب إلى الميت منها، يعني لو كنا بالدرجة هي أقرب الأولى لكنها لم تصل إلى وارث أقرب منها، لأن الثانية سبقت الأولى إلى وارث، إذ ليس بينها وبين من أدلت به أحد غير وارث. رأسا وصلت لمن؟ لبنت الابن، بينما الأولى بينها وبين من أدلت به من الوارثين شخص غير وارث وهو بنت البنت. عرفنا الآن هذه طريقة الترتيب، نحذف واحدة من هنا وواحدة من هنا، ننظر هل وصلنا إلى وارث؟ نحذف الثاني، هل وصلنا إلى وارث؟ نحذف الثالثة، هل وصلنا إلى وارث؟ يعني في أول ناس الله أعطاهم عمر سيدنا نوح، يعني ما لنا علاقة بالمسألة. نعم. الثالث: إذا استوى الموجودون في الإدلاء، فرض أن الميت خلف الوارث الذين ينتسب إليهم ذوي الأرحام، وتصير هي بصير بالطوفانات بالأزمات بالحروب، بتلاقي احيانا بيموت جيل ثاني صفيان اولاد صغار. طيب هذول شبنا كيف نورثهم؟ نعم. قال: وقسم المال او الباقي بعد فرض الزوجيه بين هؤلاء المفروضين كانهم موجودون، فمن يحجب منهم لا يحجب منهم لا شيء لمن يدلي به، وما أصاب كل واحد منهم قسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلف. مثال: فلو مات وترك أبا أم، مين هذا أبو الأم؟ جد فاسد في الأصل، نعم، وبنتي أختين لأم، يرثون؟ لا يرثون. وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب. جميل. الآن نأتي إلى الطرف الأول، مات وترك أبا أم، بمن نزل أقرب الناس له؟ الأم. ماذا تأخذ الأم؟ هنا يوجد فرع وارد متعدد، مثلا السدس، لأنه ينزل منزلة الأم، أعطينا السدس. وبنتي أختين لأم، لو حذفنا الآن الأول بنتين أختين لأم، ماذا يأخذون؟ يأخذنا الثلث. ولبنتي الأختين لأم الثلث، لأنهما بمنزلة الأختين لأم. وبنت أخت شقيقة، حذفنا البنت، أخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ النصف. وبنت أخت لأب السدس. صار عندي سدس للأم وثلثين ثلث للأختين لأم ونصف للشقيقة وسدس. المسألة صارت هي سدس ونصف وثلث، صاروا نصف، والنصف صار واحد، والسدس زاد عن الستة إلى سبعة، عالت المسألة إلى سبعة. إذا نحن نكتبها الآن، افترضوا أنه عم تكتبوا الآن أبو أم، بنت أختين لأم، بنتي أختين لأم، بنت أخت شقيقة، بنت أخ، حذفنا أول واحد، حذفنا الأب من الأولاني، والبنتين من الثاني، والبنت من الثالثة، والبنت من الرابعة، ماذا بقي عندنا؟ أم وأختين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. صعب المسألة؟ نعم. وينبغي أن يلاحظ أن العول هنا لا يصيب نصيب الزوجة أو الزوجية، بل يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه أولا، ثم يوزع ما بقي على ذوي الأرحام. يعني لو خلف الآن لنفترض مبلغ من المال، قيمنا المبلغ من المال ب مليون ليرة سورية. المليون ليرة سورية الزوجة الآن إلى الربع، خذي 250، القسمة على ماذا؟ على 750، أعطيناهم إلا مع السلامة. هلا لا يلحقها العول، لأنه اللي يلحقها العول مع من؟ مع أصحاب الفروض، ولا ليس مع ذوي الأرحام. نعم. وينبغي أن يلاحظ أن العول هنا لا يصيب نصيب الزوجية، بل يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه أولا، ثم يوزع ما بقي على ذوي الأرحام. فلو مات وترك زوجا وبنتي أختين، للزوج النصف واحد من اثنين، ويبقى واحد لبنتي الأختين لا ينقسم عليهما، فتصح المسألة من أربعة، للزوج اثنان ولكل واحد منهما واحد. ولو كان بدل بنتي الأختين أختان كان لهما الثلثان، ولعالت المسألة بسهامها على الأختين وعلى الزوج، ولم يبقى للزوج النصف سالما، بل يكون له ثلاثة من سبعة لو كان بدل بنتي الأختين. ويستثنى من الضابط السابق، وهو أن ما يصيب كل واحد من المفروضين يقسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلفه. نعم. أولاد الإخوة لأم، فيقسم بينهم ما يصيب من يدلون به وهو الإخوة لأم بالسوية. نحن بنعرف الذكر يساوي الأنثى في الإخوة لأم، أولادهم مثل بعضهم دون تفريق بين ذكورهم وإناثهم. عندنا أولاد إخوة لأم، طيب أخ، أولاد أخ لأم، أخ لأم يرث السدس، هذا السدس إن شاء الله عنده 20 ولد، نقول له السدس بينكم للذكر مثل الأنثى، كما يرث أصولهم من مورثهم كذلك. مع أن الأخ لأم أو الأخت لأم لو مات أحدهما لهو الميت نعطيه للذكر مثل حظ الأنثى، لكن لما نزل منزلة آباؤه أو أمهاته كيف كان يعطى الآباء بالسوية؟ نعطيهم هنا بالسوية. لو مات أحدهما وخلف أولادا ذكورا وإناثا قسم ميراثهم بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين. الأخوال والخالات الذين من جهة الأم يقسم بينهم ما يصيب من ينزلون منزلته وهو الأم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنه لو مات بالعكس من ينزلون منزلته وهو الأم قال إخوة لأم وخلفتهم كانوا إخوة لأم وكان الميراث بينهم بالسوية. يعني الآن أخوالك وخالاتك إذا أردت الآن هؤلاء أعطيتهم حصة الأم وهي الثلث، الأب أخذ عصبي والأم أخذت الثلث، نعم العمات أخذوا حصة الأب والأخوال والخالات أخذوا حصة الأم، هكذا لا يأخذونه بالسوية وإنما للذكر مثل حظ الأنثي. هذا يعني آخر شيء نمر عليه. طبعا أكرر الدرس القادم عندنا في حالتي، طبعا ربما نستغرق درس أو درسين أو ثلاثة في أحوال الأربعين مع درس الحجب. طبعا الحجب سبعة أنواع سنأخذها بالترتيب كيف يتم الحجب. يقولون في علم الفرائض من لا يعرف علم الحجب يعني بعد حساب الفرائض لا ثقة له بحد الموت. كيف يحجب مثلا حجب نقصان الزوج من الربع إلى النصف، من النصف إلى الربع، الزوجة من الربع إلى الثمن، الأب من عصبة إلى سدس زائد عصبة إلى سدس هكذا وهكذا من عصبة إلى فرض من فرض إلى عصبة أو العكس، كل ذلك سنأخذ. بقي عندنا ابن الحاشية مهين وين أن ابن الصفحة نحن تركناه بالخنثى أي صفحة أعطيونه بالرقم كل الحاشية الخنثى العم عصبي خلاص العم بيرث ما عصبي ذوي أرحام العم وارث لما بيكون في عندي عم ما عاد بياخذ شيء لا ترث العمي لما في عندي عصبي لا ترث العمي تنزل عندما لا يوجد عم نعم يعني ننتبه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي عندي عصبي لما في عصبي لا يوجد ذوي أرحام أبدا في عصبي لا يوجد رد عندنا حاشية ما قرأناها في باب الخنثى المشكل إذا صفحة 144 نعم سنقرأه حتى لا يقال إن تركنا يعني شيئا من الكتاب. باب ميراث الخنثى المشكل أتى به مؤخرا عن ميراث الذكور والإناث المحققين لتوقف معرفة ميراثه على معرفة مقدار ميراثهما وهو بالثاء المثلثة. يعني هذا الخنثى مرة يحتمل أن يكون ذكر ومرة يحتمل أن يكون أنثى، مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره وسمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه شبه الذكورة وشبه الأنوثة. وألفه للتأنيث فهو غير منصرف يعني لأن التأنيث لوحده يمنع من الصرف. والضمائر العائدة عليه يؤتى بها مذكرة وإن اتضحت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا. قال في قسم له آلة الرجال أي من الذكر والبيضتين وآلة النساء يعني الفرج. يعني نحن كيف نستطيع عندما يأتي الولد إذا جاء ممسوح لا نعرفه ذكر أو أنثى، ممسوح ليس له شيء لا فرج امرأة ولا ذكر رجل وأنثيين، يوجد ثقبة يخرج منها البول، هذا بالنسبة إليه ما حكمه؟ هذا يسمى خنثى حتى يتضح ذكر أو أنثى. ومسألة الخنثى من شذوذات المسائل الخارجة عن الأصول والقواعد. وهل يوجد في غير الآدميين يعني قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال صاحب التنبيه: ليس من الحيوانات خنثى إلا في الآدميين والإبل. قال: قلت: ويكون في البقر؟ فقد جاءني جماعة قالوا: إن عندهم بقرة ليس لها فرج الأنثى ولا ذكر الثور، وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه البول، وسألوني عن جواز التضحية بها، فقلت: تجزئ لأنها ذكر أو أنثى، وكلاهما يجزئ لأنه ليس فيه ما ينقص اللحم، وأفتيتهم بذلك. والحقيقة ليس في البقر فقط، بل بأكثر من ذلك يوجد خنثى. قوله: ولا يتصور أن يكون المشكل زوجا، لأنه لا يصح الزواج إلا عند تحقق الذكورة، هذا ليس لا يعرف، فهل نزوج أنثى من أنثى أو ذكر؟ على الإشكال لا يجوز. أي فهو منحصر في أربع: البنوة، يعني إما أن يكون ابنا وقد يكون ذكرا أو أنثى، أو أخا، يعني هذا من أبيك جاء فيكون هو ابن لأبيك نفس النسبة فيكون ذكر أو أنثى، أو من جدك عم أو عمة، صحيح؟ نعم. أو الولاء، يعني عندك الآن واحد كان ابنا أو كان أخا أو كان عما، بالنسبة إليك أنت مالكه، فهذا صور وجود الأنثى. قوله: تحظى بالقسمة والتبيين، جواب الأمر وهو قوله فاقسم وقوله بالقسمة والتبيين، أي الإيضاح، يعني أنت تقسم أولا على أنه ذكر والثاني على أنه أنثى وتأخذ الأقل منهما. قوله: إذا مات إنسان، عبر به لأنه يعم الذكر والأنثى على إحدى اللغات، والخنثى لا يخلو عنهما. كلمة إنسان يعني إنسانة لغة ضعيفة، نعم، مع أنه ذكرها في القاموس، نعم. قوله: أو إلى أن يصطلحوا، أي بتساوي. قال له: يا أخي أنت بيطلع لك التلت وأنا بيطلع لي التلتين إذا كنت أنت أنثى، وأنا بيطلع لنا النصف، طيب هذا السدس بيناتنا، شو رأيك نقسمه بالنص ونرتاح، ما نساوي قسمة ولا نتعب أنفسنا للمستقبل؟ قال له: وافقنا، أحسن من حط السدس عند الحاكم يعني ولا نستفيد منه. ممكن. ولا بد من جريان التواهب ويغتفر الجهل هنا للضرورة. قال له: أنا بوهبك من حصتي إن كنت ذكرا، وأنت تهبني من حصتك إن كنت أنثى، وهكذا. وقوله: فبتقدير ذكورة الخنثى، أشار إلى أن الطريق على مذهبنا في حساب مسائل الخناثة أو الخناثة أن تصحح المسألة بتقدير ذكورته فقط وبتقدير أنوثته فقط، ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع، يعني ماذا يوجد فيها: تماثل، تداخل، توافق، تباين، نحل المسألة، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين بالتقديرين، فما كان فهو الجامعة، فاقسمها على كل من الخنثى وبقية الورثة، وانظر أقل النصيبين ماذا يخرج معنا، ما سميناه الموقوف، نعم. ويوقف المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح. ففي المثال الذي ذكره المؤلف بتقدير ذكورة الخنثى، تكون المسألة من اثنين لكل واحد منهما واحد، وبتقدير أنوثته، يعني ذكر عندنا مثلا مثل ولدين، إن كانوا اثنين ذكرين واحد بواحد، وإن كانوا أنثى بصير ثلاثة اثنين بواحد، نصحح المسألة بتصير من ستة، إذا كانوا ذكرين ثلاثة بثلاثة، إذا كانوا أنثى أربعة باثنين، نأخذ الأقل من الطرفين صاروا من ستة اثنين، ثلاثة وأربعة نأخذ ثلاثة، بالطرف الثاني ثلاثة واثنين نأخذ اثنين، الموقوف واحد. وحقيقة هذا لأن الموقوف السدس، إذا كانوا ذكور للذكر مثل حظه، إذا كانوا كان أنثى الذكر أخذ النصف ومن ستة ثلاثة، والأنثى أخذت الثلث يقينا، بقي الواحد هذا المختلف عليه. وبين الثلاثة والاثنين التباين، فتضرب أحد الأصلين في الآخر، فحاصل الجامعة ستة. فإن قسمتها على مسألة الذكورة كان لكل ثلاثة، وإن قسمتها على مسألة الأنوثة كان للخنثى اثنان وللذكر المحقق أربعة. فالأضر في حق الخنثى أنوثته فيعطى سهمين، والأضر في حق الابن ذكورة الخنثى فيعطى ثلاثة، ويبقى السدس واحد فيوقف. فإن اتضح بالذكورة أخذه، وإن اتضح بالأنوثة أخذه الابن الواضح، فإن لم يتضح يوقف إلى أن يصطلح. وأما كيفية العمل على مذهب الإمام مالك ففي المثال المتقدم تضرب الستة الجامعة بين المسألتين في اثنين حالتي الخنثى فيحصل 12، يعني بأخذ المتوسط ما بينهم. للخنثى بتقدير الذكورة ستة وبتقدير الأنوثة أربعة ومجموع الحصتين 10، فيعطى نصفها 5 فهي له. وللواضح بتقدير ذكورة الخنثى 6 وبتقدير الأنوثة 8 ومجموع الحصتين 14 فيعطى نصفها 7 فهي له. فإذا اجتمعت 5 و7 تجدها 12، فلا يوقف شيء، لأن القاعدة عندهم أن للخنثى نصف حصتي الذكر والأنثى. فهذه مسألة عند المالكية، مرة يحسبونه ذكر ومرة يحسبونه أنثى، يعطونا نصف ذكر ونصف أنثى، فلا يوقف عندهم شيء. وأما عند الحنفية فللخنثى الثلث وللواضح الثلثان، فيعامل بالأضر في حق نفسه فقط. التحقق موجود عند الشافعية، وراحة البال وحل القسمة موجودة عند المالكية، والأضر موجود عند الأحناف. وأما عند الحنابلة فعندهم إذا لم يرجى اتضاحه فكالمالكية، وإن وجد اتضاحه وإن رجي اتضاحه فكالشافعية. ودائما عند الحنابلة يعني يوجد القول. نعم. وقوله والجامعة لهما 144، لأن ثلث ثمن الثمانية والأربعين 2، وثلث ثمن الاثنين 73، يعني عندي 72 وعندي 48، لو حطينا القاسم المشترك بيناتهم 24، فنضرب هذه باثنين، 72 صارت 144 بدل ما تدخلوا ثمن وثمانية وكذا، والأربعة وعشرين ضرب 3، 72 على 24 3، ضربناه 48 طلعت 144. وهذه حليناها المسألة على السوق. فإذا ضربت أحدهما في كامل الآخر حصل ما ذكره المؤلف. فإذا قسمت هذه الجامعة على مسألة الذكورة حصل لكل واحد من 48 3، فهي جزء السهم في مسألة الذكورة. وإن قسمتها على مسألة الأنوثة حصل لكل واحد من 72 2، فهما جزء السهم في مسألة الأنوثة. قوله للزوجة 18، أي مطلقا، لأن لها من مسألة الذكورة 6 مضروبة في 3 فلها ما ذكر، يعني عملية حسابية لا يتوقف عليها شيء. ولها من مسألة الأنوثة 9 مضروبة في 2 فلها ما ذكر، فلا يختلف نصيبها بذكورة ولا أنوثة. قوله وللأم 24، على التقديرين، لأن لها في مسألة الذكورة 8 في 3 24، وفي مسألة الأنوثة 12 في 2 24، فلم يختلف نصيبها في التقديرين. وللخنثى بتقدير أنوثته 34، لأنه الأضر في حق أنوثته، فله ما ذكر، لأن له من 51 الباقية بعد الفروض من مسألة الأنوثة 17 مضروبة في 2 بما ذكر. قوله وللابن 51، بتقدير ذكورة الخنثى، لأن له من مسألة الذكورة 17 مضروبة في 3 بما ذكر، يعني صارت 51. والموقوف بينهما بين 34 و 51 17، هذا هو الموقف. طبعا رؤيته في المسألة أسهل من قراءته. أي فإن اتضح بالذكورة فهي له، وإن اتضح بالأنوثة فهي للواضح، يعني لمن نرد 17؟ إن كان ذكر أعطينا فوق 34 أخذ 51، وإن كان أنثى أعطيناها لمن للذكر زيادة عليه صاروا 68، 51 و17 68 صاروا للذكر مثل حظ الأنثيين 34 68. وأما عند الإمام مالك فيدفع له نصف الحصتين كما تقدم. وبيان ذلك أن تضرب 144 في حالتي الخنثى يحصل 288، ومن له شيء في تصحيح المسألتين أخذه مضروبا في 2، فللزوجة 18 في 2 36، وللأم 24 في 2 48، وللخنثى بتقدير ذكورته 51 مضروبة في 2 102، وله بتقدير أنوثته 34 مضروبة في 2 68، فمجموع الحصتين 170، فيعطى نصفها 85. وللواضح في مسألة الذكورة 51، وله في مسألة الأنوثة 68، فيضرب كل منها في 2 فيحصل 238، فيعطى نصفها 119. فإذا جمعت ما حصل للخنثى وهو 85، وما حصل للواضح وهو 119، وجدته 204، وهذا هو الباقي بعد أصحاب الفروض من أصل 288، فلا يوقف شيء. وأما على مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد فقد علمته مما تقدم فلا نطيل بذكره. نعم. قوله واحكم على المفقود أي كحكمه في المعاملة بالأضر في تقدير حياته أو موته. ماذا نفعل بالمفقود؟ مرة حي ومرة ميت. نعم. إلى أن يظهر حاله من موت أو حياة. والمراد به من هو المفقود؟ من غاب معابا، من غاب عن وطنه غيبة وخفي خبره ولا نعرف حياته ولا موته في تلك الغيبة. قال فمن اختلف نصيبه بموت المفقود. نقف هنا إن شاء الله، هذا لا ينتهي.